ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخوتي في الله، كلما دخل على المسلمين شهر ربيع الأول الذي شرفه المصطفى بميلاده فيه، بل شرفه ربنا جل جلاله بميلاد المصطفى فيه، كلما دخل على المسلمين شهر ربيع الأول وجدت المسلمين لهم أحوال وأحوال، ففريق يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالسهر في المدح والطرب وروايات الحكاية المكذوبة والقصص الموهومة والأحاديث الموضوعة، سيما في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، قطاع عريض من المسلمين يسهرون في هذه الليلة في المدح والطرب، يا أحمر الخدين، يا أكحل العينين، يا زين العرب، يا أول خلق الله، يا نور عرش الله، والنبي بريء من كل هذا الهراء. وفريق أكبر من المسلمين إذا دخل عليهم شهر ربيع الأول عبروا عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المعدة، عن طريق أكل اللحم، وعن طريق الحلوى بأشكالها المختلفة، يقولون نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي براء من كل هذا الهراء. بل إن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء الأكابر بدعة بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. بل لعلك تعجب إذا أخبرتك بأن أهل العلم اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه رسول الله. اختلف أهل العلم في الشهر الذي ولد فيه النبي على قولين. فريق من العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان في عام الفيل 570 ميلادية، وجمهور أهل العلم على أن النبي ولد في شهر ربيع الأول، ونحن نقول بقول جمهور أهل العلم. ثم اختلف جمهور أهل العلم في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي في شهر ربيع الأول على 9 أقوال. قال ابن إسحاق وابن عبد البر إن النبي ولد في 12 من شهر ربيع الأول. قال ابن حزم ومن تابعه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 8 من ربيع الأول. قال الكوثري بل إن النبي ولد في 9 من ربيع الأول. قال الإمام الباقر بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 10 من ربيع الأول، وهناك من قال بل ولد في 17، وهناك من قال بل ولد في 18. إذن علماء الأمة اختلفوا على قولين في تحديد الشهر الذي ولد فيه النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فقائل يقول ولد في رمضان، وقائل يقول ولد في ربيع. جمهور العلماء قالوا ولد في ربيع، ثم اختلفوا على 9 أقوال في تحديد اليوم الذي ولد فيه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يوم ميلاد النبي كان يمر على المسلمين في زمان النبي كسائر الأيام، ولو كانت فيه عبادة مخصوصة أو احتفال معين لما اختلفوا في تحديده، بل لكان أشهر من أن يذكر. الاحتفال بمولد النبي محمد بدعة، ما كان النبي يحتفل بميلاده. ومن زعم أن النبي كان يحتفل تسأله كيف كان يحتفل، يقولون بصوم يوم الاثنين والخميس. أقول صوموا كل 2 وخميس من كل أسبوع، ونعم الاحتفال لو كان بهذه الطريقة. لكن من العجب العجاب العجيب أنك ترى الرجل يحمل على قلبه 10 جرامات من الحلوى، وأكل الحلوى حلال، ولك أن تشتري قبل أو بعد حلال، لكن إذا سألت حامل الحلوى لماذا تحمل كل هذه الكمية من هذه الحلوى، يقول لك مولد النبي، أحتفل بالنبي. وقد يكون نفس الرجل لا يركع لله ركعة، يحتفل بالنبي عن طريق المعدة، موسم فنأكل اللحم ونحتسي المرق ونأكل الحلوى، وهو لا يصلي أصلا. تزعم أنها تحتفل بالنبي وهي لا تلبس الحجاب الذي أمر به رب النبي وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يحتفلون بالنبي وقد أكلوا الربا، يحتفلون بالنبي وقد وقعوا في الموبقات المهلكات. أي احتفال؟ من أراد أن يحتفي برسول الله محمد فليتبع أثره، فليتمسك بسنته، فليستمع إلى أمره، فلينتهي عن نواهيه، فليقف عند الحدود التي حدها. طيب، من المجرم الذي ابتدع ما يسمى بالمولد النبوي؟ يجيبك على هذا السؤال الإمام السخاوي من كبار المحدثين المصريين، يقول: لا تطمع أن تجد نصا في كتاب الله أو سنة رسول الله أو عن واحد ولو واحد من أصحاب رسول الله أو عن واحد من التابعين أو عن واحد من تابعين التابعين، لن تجد نصا يفيد الاحتفال بميلاد النبي، لا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قول تابعي ولا قول تابع تابعي. طيب، من الذي اخترعه؟ قال السخاوي: ولم تكن هذه البدعة في القرون الثلاثة الفاضلة، لا في زمن النبي ولا التابعين ولا تابعين التابعين، وإنما ابتدعها المسلمون بعد ذلك. من الذي ابتدع المولد؟ يقول المؤرخ المقريزي: وأول من اخترع المولد النبوي هم العبيديون، الروافض، الفاطميون، وفاطمة منهم بريئة. الروافض، العبيديون أحفاد عبد الله بن سبأ، وفاطمة منهم بريئة. ويقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: اخترع الفاطميون الروافض في القاهرة 6 موالد. المولد النبوي، والمولد العلوي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، والمولد الفاطمي، ومولد الخليفة الحاضر. ثم قال ابن كثير في موضع آخر: والفاطميون أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. هذه حكاية المولد، بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان. كيف نحتفي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحتفي به بأن نتمسك بسنته، نقتفي أثره، ننصر شريعته، ننصر شريعته، نبلغ دعوته. ونعم الاحتفال لو كان ذلك كذلك. أحبتي في الله، ما أحلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله، البشير النذير، السراج المنير، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، والمقام المحمود، النبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيد الأولين والآخرين، خليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم أوجب الله علينا حبه، وأوجب علينا طاعته. حب النبي فريضة، دين، إيمان. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أمرنا أن نحب النبي أكثر من حب الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال والمناصب وكل ما نملك. وإن أحببنا أحدا أكثر من حبنا لله وللرسول ربنا يتوعدنا يقول جل جلاله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللهم سلم سلم. حب النبي فريضة، لن يكتمل إيمانك إلا إذا أحببت النبي أكثر من نفسك وولدك ووالدك وأمك. لن تتذوق حلاوة الإيمان حتى تحب النبي أكثر من نفسك. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. أوجب الله علينا محبة النبي، فهل تحبون النبي يا عباد الله؟ وكيف تعبرون عن حبكم للنبي؟ بالمرق، باللحم، بالحلوى؟ أوجب الله علينا طاعة النبي عندما قال جل جلاله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، عندما قال جل جلاله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عندما قال جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات كثيرة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، هكذا قال الله. طاعة النبي كلها خير، كلها بركة. اسمع إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعة النبي كلها بركة وخير. من ثمرات طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. تريد أن يستريح عقلك ويهنأ بالك وتجد جواب على كل سؤال؟ تريد أن تحيا على بصيرة، على نور؟ اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. تريد الهداية؟ أطع أبا القاسم الذي قال لنا ربنا في شأن طاعته وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن ثمرات اتباع النبي الهداية، البصيرة، النور. ثانيا، من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة. يا من احترقت نفسك شوقا إلى الجنة، يا من تسأل ربك في سجودك لذة النظر إلى وجهه الكريم، يا من تريدون الجنة، طريقها في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وطاعة رسولك. طاعة النبي توصل إلى الجنة. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثالثا، من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب من حوض النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ليردن علي أقوام من أمتي الحوض. قال: حتى إذا دنوا تحجزهم الملائكة فأقول: أصحابي أصحابي. فتقول الملائكة: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. معنى كده إيه؟ معنى كده أن المبتدع في دين الله محجوز عن ورود الحوض المورود، محروم من أن يشرب من يد النبي في الآخرة. أما من أطاع النبي وعض على سنته ونصر شريعته وقمع البدع وأنعش السنن، هذا يرد الحوض على النبي. والحوض طوله شهر وعرضه شهر، عدد كيزانه عدد نجوم السماء. فهل تخيلتم؟ ممتلئ بماء من نهر الكوثر، ماء أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج. لن يرده إلا من أحيا سنة النبي، لن يرده إلا من اقتفى أثر النبي، لن يرده إلا من أطاع النبي. أما المبتدعون، أما الذين يحيون البدع ويشنعون على السنن، فهم محرومون من كل خير في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا على حوض نبيك، واسقنا من يده شربة هنيئة لا مظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، كله بركة، كله ثمرات نافعة في الدنيا والآخرة. من أعظم فوائد اتباع النبي الفوز بمحبة رب النبي. آه لو أحبك الله، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فليتك تحلو، فليتك تعفو، والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. آه لو أحبك الله ورضي عنك الله، والله إن أعظم ما يحرزه العبد محبة الله، رضا الله. رضا الله أعظم من الجنة، الجنة مخلوق والرضا من صفات الخالق. ولذلك قال ربنا: ورضوان من الله أكبر. رضا ربنا أكبر. تريد أن يحبك الله، أن يرضى عنك الله، أطع خليل الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. طاعة النبي من خلال هذه الآية تفوز من خلالها بشيئين: رضا الله وغفران الذنوب. يا من تريد أن يرضى عنك الله، نفذ سنة رسول الله. لقد استهان الناس بالسنن، استهان الناس بالسنن، وفرطوا في الواجبات فضلا عن السنن المؤكدات، فضلا عن المستحبات. ولا طريق أسهل ولا أقصر للفوز برضا الله من اتباع رسول الله. ثم يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، يا من لم تعرف طريق المساجد إلا بعد أن تخطيت 40 أو 50، تريد أن يضع ربنا عنك وزرك، أن يكفر سيئاتك، أن يغفر لك ذنوبك، اتبع أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثمرات عظيمة لاتباع النبي المصطفى. كذا من ثمرات اتباع النبي أن تفوز بأجر 50 شهيد. الله أكبر. سمعنا عن نياشين الشهداء وعما أعده الله عنده للشهداء. اسمع، روى الإمام الطبراني في الأوسط والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان الصبر، القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، الصابر فيه على دينه له أجر 50 شهيد منكم. المحيي السنة، القامع للبدعة، الصابر على أذى المؤذين، العاض بنواجذه على سنة خليل رب العالمين، في زمان الصبر له أجر 50 شهيد من الصحابة. اللهم مسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الكلام عن فوائد اتباع النبي كثير كثير، لكن لقطة نختم بها، لقطات سريعة، عناوين سريعة نرى من خلالها كيف كان الصحابة يتبعون النبي. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: والله لا أدع شيئا كان النبي يعمل، إني أخاف إن تركت شيئا من عمله أن أزيغ، يعني أفتن، لله ضره. مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك في عنق الصديق أمانة ثقيلة، المرتدون من ناحية، الذين ادعوا النبوة من ناحية، الذين منعوا الزكاة من ناحية، الفرس من ناحية، الروم من ناحية، العالم كله تألب على المسلمين بعد موت النبي، بل من المسلمين مئات بل ألوف ارتدوا عن الإسلام. كل الجزيرة العربية ارتدت، ولم يثبت إلا أهل مكة والمدينة والطائف فقط. محنة من يطيقها بعد النبيين إلا الصديق، هذه ليس لها إلا الصديق، ومع ذلك ينفذ جيش أسامة لقتال الرومان، فيكلمه عمر: المرتدون والذين ادعوا النبوة والذين منعوا الزكاة حاربهم أولا. يقول: لا، والله لا أحل لواء عقده رسول الله بيده، إن النبي أمر أسامة بغزو الروم، هذا أمره، والله لا يكون إلا ما أمر به الرسول، ويصمم وينفذ جيش أسامة فيقاتل وينتصر ويغنم، ولا يخدش جندي واحد في جيش أسامة. أسلم جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. أبو بكر تأتيه الجدة كما روى البيهقي تقول: هل لي ميراث في حفيدي؟ يقول: لا أعلم لك في كتاب الله شيء ولا في سنة النبي شيء، انصرفي حتى أسأل. فيقول المغيرة: إن النبي أعطى الجدة السدس. يقول: هل لك شاهد؟ يقول: نعم، محمد بن مسلمة. فيشهد محمد فينفذ الصديق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الفاروق عمر فيكفيكم في اتباعه بكاؤه عند الحجر الأسود، يقبل الحجر ويبكي ويقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عمر يأتي بعبادة غير معقولة المعنى، لا يعرف لها علة إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آه من زمان يقول الرجل لك فيه: إن امرأتي غير مقتنعة بالحجاب، غير مقتنعة، غير مقتنعة بأمر ربنا، غير مقتنعة بالحجاب، هناك فرائض تحارب من جهلة المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. علي المتبع هو الذي قال: لو كان الدين بالعقل لكان المسح على أسفل الخف أولى بالمسح عليه من أعلاه. لو القضية قضية اللي انت شايفه كنا مسحنا على النعل وعلى الخف من أسفل، النبي قال لك امسح من أعلى، هذا أمر النبي، سمعنا وأطعنا، انتهى اتباع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. اتباع. روى ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة أن رجلا اسمه جليبيب خطب امرأة أنصارية، النبي خطب له أنصارية، فجاء أبوها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخطب ابنتك فلانة على جليبيب. وكان جليبيب قصيرا دميما، قصيرا دميما، فقال: حتى أشاور أمها، حتى أراجع أمها. فلما علمت الأم بهذا أبت أشد الإباء وقالت: جليبيب، هذا القصير الدميم جليبيب لن يكون. وبين الحديث يدور بين الأم والأب إذ سمعت الفتاة طرفا من الكلام، فقالت: يا أبي يا أمي، أتردان أمر رسول الله؟ والله قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكأنما جلت عن أبويها وقال: رضينا. خد بالك، البنت لم ترى العريس، سمعت صفات تجعله منبوذا، دميم قصير فقير، لكن طالما ده اختيار النبي يبقى الخير كل الخير في هذا الاختيار. ذلك لأن الله قال للمسلمين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بك منك، يعرف مصلحتك عنك، نفسك تأمرك بالسوء أحيانا: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إنما النبي محمد لا يأمر إلا بالخير فقط، دائما وأبدا صلى الله عليه وسلم. خطبها النبي على جليبيب، بقية القصة رواها مسلم. خرج النبي في غزوة، وبعد المعركة سمع، بعد المعركة قال: من تفقدون اليوم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان، وذكروا أكابر الصحابة. قال: ولكني أفقد أخي جليبيب. أين جليبيب؟ فبحثوا عنه فوجدوه بين سبعة من الكفار، قتلهم ثم قتلوه. فجاءه النبي وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. ثم أمرهم بشق لحده، فلم يكن له سرير إلى أن ووري التراب إلا ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء الدفن النبي شايل جليبيب على ذراعيه هكذا، هو سريره، إلى أن واراه التراب رضي الله عنه. انظر إلى صدق اتباع المرأة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع اتباع. عائشة تأتيها معاذة العدوية وتقول: يا عائشة يا أم المؤمنين، ما بالنا إذا حاضت المرأة منا وطهرت قضت ما عليها من صيام ولم تقضي ما عليها من صلاة؟ ليه؟ المرأة بعد الطهر من الحيض والنفاس تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ليه؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء، مكان نزل فيه الخوارج، خوارج هم بتوع التكفير والهجرة. وكان فريق منهم يلزم المرأة بعد الطهر بقضاء الصلاة لجهلهم. قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر النبي، ما دام النبي قد أمر أنا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. اتباع يا أخوانا، اتباع، تعظيم لأمر النبي، تعظيم لأمر النبي، إجلال لأمر النبي، توقير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لمن مالك؟ لمن مالك؟ لما كبر سنه قالوا نأتيك بدابة تركبها إلى المسجد، وكان لا يركب دابة في المدينة أبدا أبدا. قالوا كبر سنك نأتيك بدابة بفرس أو ببغل تركبه؟ قال أبدا. قالوا لما؟ قال أوقر أرضا دفن فيها رسول الله. النهاردة تجد الإنسان داخل الحرم ومعه سيجارة، أو ينظر للنساء، أو معه تليفون في الحرم، عليه أغاني وموسيقى في الصلاة بل في الروضة. أوقر أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر صاحب ترتيب المدارك عن عبد الله بن المبارك قال أتيت إلى مالك فجلست في درسه وهو يحدث، وإذ به وجهه يتلون والعرق يتصبب من جبينه، وش مالك بيصفر وعرقه كالمطر. فلما فرغ من المجلس قلت رأيت منك عجبا، لماذا كان وجهك يتلون والعرق يتفصد من جبينك؟ قال جاءني عقرب فلدغني 16 مرة. عقرب أثناء الدرس لدغ مالك 16 مرة والناس لا يرونه وهو يتصبر. فقال ابن المبارك لماذا لم تقم عندما لدغك الأولى حتى نقتله؟ قال إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تسمعونه كأنه أساطير الأولين، وقع، حصل فعلا. وقد ذكرت لك اسم الكتاب لترجع إليه. كانوا يجلون النبي، يوقرون النبي، يعظمون أمر النبي. من الممكن أن أضرب لك أمثلة إلى العصر. حنظل الغسول الذي ترك العروس وذهب يقاتل حتى قضى نحبه طاعة لله وطاعة للنبي. الأمثلة كثيرة جدا يا عباد الله. يا من تحبون النبي عظموا أمر النبي، يا من تريدون الاحتفال بالنبي أعظم احتفال أن تعضوا على سنة النبي، أن تتمسكوا بهدي النبي. وهدي النبي في كل حركة وسكنة، هدي النبي لا يقتصر على لحية وثوب قصير وسواك، لا، كل حركة وسكنة في حياتك لنبينا عليها بصمة، كل حركة كل سكنة للنبي فيها سنن. علمك ماذا تقول عند النوم، ماذا تقول لو تعريت من الليل، ماذا تقول عند قيامك من نومك لقيام الليل، ماذا تقول عند قيامك من نومك عموما، ماذا تقول قبل أن تنام، ماذا تقول عندما تأكل، كيف تأكل، ماذا تقول في نهاية الطعام، ماذا تقول لو نسيت الذكر في أول الطعام، كيف تدخل الخلاء، كيف تخرج، ماذا، كل حركة، ماذا تصنع عندما تأتي زوجك، كل التفاصيل تكلم فيها رسول الله. حتى أن يهوديا حاقدا قال لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة. قال سلمان نعم، أمرنا، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بعظم أو بروث، حتى قضاء الحاجة النبي له فيها سنن. اتبع سنة النبي على قد ما تقدر. كان يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن النهي أشد من الأمر. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني إيه؟ يعني نائف أوامر النبي، لا، يعني ائتي أمر النبي على قدر الاستطاعة، ائتيه على قدر الطاقة، ولا يكون إيمانك إيمان نآوة، كما قال ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا من تريدون الاحتفاء بالنبي، أعظم احتفال، أعظم احتفاء باتباع النبي، أن نعض على سنته بالنواجذ، أن ننصر شريعة النبي، أن نبلغ دعوة النبي، أن نكون صور ولو مصغرة على نسبة مليار لواحد من النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاقنا هل هي كأخلاق النبي؟ كان خلقه القرآن. اعرضوا أخلاقكم على القرآن لتعرفوا أين أنتم من النبي. وأقرب الناس مجلسا في الآخرة من النبي هو أحسن الناس أخلاقا. سلوككم، آدابكم، حركاتكم، سكناتكم، اعرضوها على ميراث النبوة. هذا هو أعظم احتفال، أعظم احتفاء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبوجود نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الاحتفال عن طريق المعدة فهذا احتفال المفاجيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، أوابين، توابين، مطواعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة رسولك، قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.